لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في التبرج بعد أن ذكر أن التبرج انحراف وأن سببه التقليد الأعمى، قال نتائج هذا الانحراف، وكان من نتائج هذا الانحراف أن كثر الفسق وانتشر الزنا وانهدم كيان الأسرة وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال واشتدت أزمة الزواج وأصبح الحرام أيسر حصولا من الحلال. وبالجملة فقد أدى هذا التهتك إلى انحلال الأخلاق وتدمير الآداب التي اصطلح الناس عليها في جميع المذاهب والأديان. وقد بلغ هذا الانحراف حدا لم يكن يخطر على بال مسلم. الكلام ده مكتوب سنة 41. كانت فعلا كانت أوقات سيطرة الفكر الغربي على أشد، حيث غاب الحجاب تقريبا عن المدن. قال وتفنن دعاة التحلل والتفسخ واتخذوا أساليب للتجميل واستعمال الزينة ووضعوا لها منهجا وأعدوا معهدا لتدريس هذه الأساليب. ونشرت جريدة الأهرام تحت عنوان مع المرأة ما يلي أول معهد لتدريس تصفيف شعر السيدات في الإسكندرية. خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر. لأول مرة تقيم رابطة مصففي شعر السيدات في الإسكندرية معهدا لتصفيف شعر السيدات. أقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة. تبرع أحدهم باستشوار، يعني كان حاجة ايه محدش يعرف يعني ايه استشوار، تبرع عشان يتحط في المعهد. دلوقتي استشوار في كل البيوت. وتبرع آخر ببعض المكاوي ودبابيس الشعر والفرش. هكذا تكون المعهد بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ليكون نواة معهد كبير في المستقبل. وقد أصدرت الرابطة أمر تكليف إلى جميع أعضائها أصحاب المهنة بالحضور لإلقاء المحاضرات النظرية والقيام بالتجارب والدروس العملية أمام طلاب المعهد. الشيخ زعلان أوي من تصفيف الشعر، مال مسابقات ملكات الجمال بقى إيه؟ افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة في كليوباترا. أحد أعضاء الرابطة افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة في كليوباترا أحد أعضاء الرابطة بإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر وبعض الطرق في فن القص، ثم قام بعمل تسريحة جديدة من تصميمه سماها الشعلة لإحدى المانيكانات، وكان يشرح التسريحة وهو يقوم بها. مانيكان دي اللي هي بتقعد يتعمل فيها بقى المطلوب، يعني واحدة حية. يعني تذكر يعني بعض أقاربي كان في كلية الفنون الجميلة ومعهد الفنون التطبيقية والفنون الجميلة في هذه الحقبة، يعني في الأربعينات، وكان لزاما أن يرسموا امرأة عارية تماما. أظن هذا قد اختفى. يعني ها يجيب واحدة عريانة كاملة ويقعدوا يرسموها؟ تهيألي مفيش. ها استغفر الله سيدرس في المعهد فن تزويف الشعر والصباغة والألوان والقص وتقليم الأظافر والمساج والتدليك. يقول رئيس الرابطة في القاهرة وضيف رابطة الإسكندرية أنه أنشأ مثل هذا المعهد في القاهرة منذ 5 أشهر رغم قصر المدة. أحرز المعهد نتيجة مشرفة، إذ أن الطلبة والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار بين أعضاء الرابطة ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم، مما يرفع مستوى المهنة. كما استفادوا أيضا من حضور بعض الخبراء الألمان ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام الطلبة. سوف يحضر خبير ألماني إلى معهد الإسكندرية في الشهر القادم، كما تعقد الرابطة في الشهر نفسه مسابقة للحصول على جائزة الجمهورية. طبعا كده يبقى بعد 54، يعني بتاعها مكتوبة غالبا في طبعات يعني تمت يعني بعد ذلك زي مزيدة في فن تصفيف الشعر، بس تكون الدراسة في المعهد أسبوعية بصفة مبدئية. انتهى ما نشره نشرب الأهرام. هذا فضلا عن أموال الطائلة التي تستهلك في شراء أدوات التجميل، فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها 1000 صالون لتصفيف وتجميل الشعر، ويوزع في العام 10 ملايين قلم روج وعطر وبودرة. أعتقد قد تضاعفت هذه الأرقام أضعافا. ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية، بل تجاوزها إلى دور العلم ومعاهد التربية وكليات الجامعة. كان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط حتى تبقى لها حرمتها وكانها المقدس، يعني ليست مقدسة. فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 29/2/1962 عندنا كده مش مشكلة يعني ما يلي: فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء. إلى يومنا هذا هذا البلاء. بس زمان 62 دي ما كانش فيه ولا واحدة محجبة ولا واحدة منقبة ولا واحدة على الإطلاق، والبنات كلهم بيلبسوا ميني جيب ومايكرو جيب، والبنت المحتشمة المؤدبة المتدينة كانت اللي هي تخلي بتاع الركبة وتلبس مثلا نص كم مثلا أو 2/3 كم، دي اللي هي بقى متزمتة جدا. في هذه الأيام من كل عام عندما تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابها، تبدأ الصحف والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية، وتثار المناقشات حول زيها ومكياجها. اللي كانوا بيتكلموا عليهم في التاريخ ده عندهم كم سنة دلوقتي؟ اللي عاشت يبقى عندها 82 سنة، إن عندها 20 سنة في الجامعة مش كده؟ 77 سنة 80 سنة. أين جمالهن؟ سبحان الله. قبل النكسة ب5 سنين فعلا، مقدمات النكسة، مقدمات الهزيمة الماحقة اللي ضيعت القدس من المسلمين لأول مرة، إن القدس تبقى القدس اللي هي اللي فيها المسجد الأقصى محتلة في أيدي اليهود. كله كان كده يعني، ما الأزهر شيوخه كانوا بناتهم وزوجاتهم متبرجات، والإخوان كانوا كذلك برضه، وأنصار السنة كانت العادة التبرج. الحجاب ما بدأش يظهر إلا في 70s. الفلاحين عادات، لكن الامر كان موجود. العرب كان لسه برضه لسه عندهم نقاب. خلاص نعم أي واحدة تتعلم. قال وتثار نقشات حول زيها ومكياجها فيطالب البعض بتوحيد زيها وينادي آخرون بمنعها من وضع المكياج. قالت الكاتبة وأنا لا أؤيد هذه الآراء لإيماني بأن اختيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها ويساعد على تكوين ذوقها، والفتيات في معظم جامعات الخارج لا يرتدين زيا موحدا ولا يحرمن من وضع المكياج، ولكني مع هذا لا ألوم كثيرا أصحاب هذه الآراء المتطرفة متطرفين عشان بيقولوا إيه يعملوا زي واحد متبرج. الفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك لأنها لا تعرف كيف تختار الزي والمكياج المناسبين لها كطالبة، ولا تبذل أي مجهود في هذا السبيل. إنها لا تفرق كثيرا بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء والكرنفال، تذهب إلى الجامعة في عز الصباح بفستان ضيق كاد يمنعها من الحركة. كان زمان بنطلات كشف ظهرت استريتش ما كانش ظهر، مع الكعب العالي الذي ترتديه، وعندما تغيره تستبدل به فستانا واسعا تحته أكثر من جيبونة تشل بدورها حركة صاحبتها تجعلها أشبه بالأباجورة المتحركة، وهي فوق هذا إن نسيت كتبها ومجلد محاضراتها فهي لا تنسى أبدا الحلق والعقد والسوار والبروش الذي تحل به أذنيها وصدرها وذراعيها وشعرها في غير تناسق أو ذوق. يعني هي زعلانة عشان إيه؟ إن ما فيش تناسق. ثم مضت الكاتبة تقول هذا كله يرجع في رأيي إلى أن الفتاة الجامعية عندنا لا تأخذ الدراسة الجامعية ما أخذ الجد لغاية النهاردة، فهي تضع فوقها زينتها وأناقتها، والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة المرأة على تقدير. ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسها وزينتها، أنني أطالب بالاهتمام أولا بدروسها ثم بتخفيف مكياج وجهها، إن لم يكن مراعاة لحرمة الجامعة فعلى الأقل مراعاة لبشرتها التي يفسدها كثرة المكياج. في أي علاقة بالدين هنا؟ ما بيجيبوش سيرة الإسلام نهائيا ولا القرآن ولا السنة. يقول يفسدها كثرة المكياج في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من المكياج المصطنع، ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي وبارتداء الملابس البسيطة التي تناسب الفتاة الجامعية كالفستان الشيزيه والتيير. اختفت الحياة دي مش كده؟ تعرفوا التيير ده؟ الورع بتاع من فوق زي قميص كده والجونيلا من تحت من نفس القماشة، بس في الشيزيه معروفوش. دي الخطوط البسيطة والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل الجيبة، يعني في وسع خفيف لا يعرقل حركتها، والجيب أو الجوب والبلوزة أو الجوب والبلوفر أو الجوب والجاكيت. أن ترعى في اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة التي لا تثير القيل والقال بين زملائها الطلبة. إنني أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا، وأطالب أولياء الأمور بضرورة الإشراف التام على ثياب بناتهم، فالفتاة في العهد الجديد لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة، إنها اليوم يجب أن تثقل بالثقافة والعلم والذوق السليم، فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة تجلس لترد على التليفونات المدير، وإنما المجال قد فتح أمامها وجلست إلى مكتب الوزارة. هذا ما قالته إحدى الكاتبات في الأخبار، وهي تعتب على بنات جنسها وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب، بس بصراحة يعني مش عيب حقيقي. وهذه الحالة قد أثرت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات، إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار الذي تردد فيه المرأة في الشرقية. ففي أهرام 27 مارس 1962 جاء في باب مع المرأة هذا العنوان: المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها. جاء تحت هذا العنوان: اهتمام المرأة العربية بالموضات الغربية وحرصها على تقليد المرأة الغربية في تصرفاتها وفي طباعها لا تستسيغه السائحات الغربيات التي يحضرن لزيارة القاهرة ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما تظن. أفصحت عن ذلك الرأي صحفية إنجليزية زارت القاهرة أخيرا وكتبت مقالا في مجلتها تقول فيه: لقد صدمت جدا بمجرد نزولي أرض المطار، قد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة، ولا أقصد بهذا المرأة التي ترتدي الحجاب والحبرة، وإنما المرأة الشرقية المتحضرة التي ترتدي الأزياء العملية التي تتسم بالطابع الشرقي وتتصرف بطريقة شرقية، ولكنني لم أجد شيئا من هذا. فالمرأة هناك هي نفس المرأة التي تجدها عندما تنزل إلى أي مطار أوروبي، فالأزياء هي نفسها بالحرف الواحد، وتسريحات الشعر هي نفسها، والمكياج هو نفسه، حتى طريقة الكلام والمشية، وفي بعض الأحيان اللغة إما الفرنسية وإما الإنجليزية. قد صدمني من المرأة الشرقية أنها تصورت أن التمدن والتحضر هو تقليد المرأة الغربية، ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وأن تتقدم كما شاءت مع الاحتفاظ بطبيعها الشرقي الجميل. وفي جمهورية السبت 9 يونيو 1962 نشر تحت هذا العنوان كاتبة أمريكية تقول: امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة. نقلت الصحيفة تحت هذا العنوان كلاما ثمينا صريحا، وقد بدأت فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء فقالت: غادرت القاهرة. غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية هيلسيان ستانسبري بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هنا وزارت خلالها المدارس والجامعات ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعية ومركز الأحداث والمرأة والأطفال وبعض الأسر في مختلف الأحياء، وذلك في رحلة دراسية لبحث مشاكل الشباب والأسرة في المجتمع العربي. وهيلسيان صحفية متجولة تراسل أكثر من 250 صحيفة أمريكية، ولها مقال يومي يقرأه الملايين، وتناول مشاكل الشباب تحت سن 20، وعملت في الإذاعة والتلفزيون وفي الصحافة أكثر من 20 عاما، وزارت جميع بلاد العالم وهي في 55 من عمرها. تقول الصحفية الأمريكية بعد أن أمضت شهرا في الجمهورية العربية المتحدة بعد أن قدمتها الجريدة هذا التقديم: إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن خليقي بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشاب في حدود المعقول. هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي، فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة، تحتم احترام الأب والأم، تحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة، أقصد ما تحت سن 20، هذه القيود صالحة ونافعة. لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، وامنعوا الاختلاط، وقيدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومدون أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل سن 20 وبعده كذلك، فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة، وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن 20 يملؤون السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات جيمس دين اسم واحد زي جيمس بوند وعصابات المخدرات والرقيق. إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هدد الأسر وزلزل القيم والأخلاق. الفتاة الصغيرة تحت سن 20 في المجتمع الحديث تخالط الشبان وترقص تشاتشا وتشرب الخمر والسجائر وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية. العجيب في أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت 20 تلعب وتلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها، بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية والاختلاط، تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق، تتزوج في دقائق وتطلق بعد ساعات، ولا يكلف هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشا وعريس ليلة وبضع ليال وبعدها الطلاق، وربما الزواج في الطلاق مرة أخرى. كان زمان 80% من الزواج زنا صريح. سنة 93 كنت بتناقش مع الإخوة في أمريكا نسبة البنت اللي تصل لسن البلوغ 16 سنة مثلا يعني وتكون عذراء كام في المجتمع الأمريكي. قعدوا يتخنقوا على كام؟ من 10 ل 15%، يعني احسنهم تفاؤلا يقول 85% لا يمكن من البنات مش ممكن توصل سنة 16 وهي عذراء، والاكتر يقول لا دول 95% بيكونوا مارسنا الجنس او 90%. علاج هذا الوضع الشاذ ولا مناص من وضع خطة حازمة للخلاص من هذه الموبقات، وذلك باتخاذ ما يأتي: نشر الوعي الديني وتبصير الناس بخطورة الاندفاع في هذا التيار الشديد، المطالبة بسن قانون يحمي الأخلاق والآداب ومعاقبة من يخرج عليها بشدة وحزم، منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ووضع رقابة على مصممي الأزياء، منع مسابقات الجمال والرقص الفاجر، وتحقير كل ما يتصل بهذا الأمر، اختيار ملابس مناسبة أشبه بملابس الراهبات. ليه؟ احنا عندنا ملابس الحجاب. وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها، يعني ملابس الراهبات تكشف الرقبة والجزء من الأذن. يبدأ كل نفس بنفسه، كل فرد بنفسه، ثم يدعو غيره. الإشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر، العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث، اعتبار الزمن جزء من العلاج إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل، دفع شبهة. ويحلو لبعض الناس أن يسيروا التيار ويمشوا مع الركب زاعمين أن ذلك تطور حتمي اقتضته ظروف المدنية الحديثة، ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه وأن يصل إلى مداه، ولكننا نخشى أن يفسر التطور على حساب الدين والأخلاق والآداب، فإن الدين وما يتبعه من تعاليم خلقية وأدبية إنما هو من وحي الله شرعه لكل عصر ولكل زمان ومكان. فإذا كان التطور جائزا في أمور الدنيا وشؤون الحياة فليس ذلك مما يجوز في دين الله. إن الدين نفسه هو الذي فتح للعقل الإنساني آفاق الكون لينظر فيه وينتفع بما فيه من قوة وبركات، ويطور حياته لتصل إلى أقصى ما قدر له من تقدم ورقي. فثمة فرق كبير بين ما يقبل التطور وبين ما لا يقبله، والدين ليس لعبة تخضع للأهواء وتوجهها الشهوات والرغبات. يقول أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته لأنه أحد المشاكل الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية. قال: تزين الرجل لزوجته. من المستحب أن يتزين الرجل لزوجته؟ قال ابن عباس: إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها. أستنظف يعني أخذ حقي كله عليها، فتستوجب حقها الذي لي لها علي، لأن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال القرطبي في قول ابن عباس هذا: قال العلماء: أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم، فإنهم يعملون ذلك على الليق والوفاق، اللياقة يعني، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت، وزينة تليق بالشباب، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب. وكذلك في شأن الكسوة، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق، فإنما يعمل اللائق، يعمل اللائق والوفاق، ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. قال: وأما الطيب والسواك والخلال والرمي بالدرن، رمي الدرن يعني إلقاء الوساخة، وفضول الشعر والتطهر وقلم الأظفار، فهو بين موافق للجميع، لأنها سنن الفطرة للجميع. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة، وهو حلي الرجال، ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها. يقول: درج بعض الناس على تعاطي المخدرات كالحشيش والأفيون وسواها زي دلوقتي بقى الترامادول، واستناموا لها استنامة لا إفاقة منها، وهم في الحقيقة جانون على أنفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية. ومن المؤسف أنهم يترخصون في هذا إشباعا لشهواتهم وخضوعا لأهوائهم، وقد ذهب العلماء إلى أن الحشيش محرم، وأن متعاطيه يستحق حق أحد الشراب، حد شرب الخمر، وأن مستحله كافر مرتد عن الإسلام، أن زوجته تبين منه، هذا فضلا عن ضعف البدن فيفقد نشاطه وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.